بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. تكلمنا في آخر الدرس الماضي على قوله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فخلاصة ما يقول أن الله عز وجل يقول وإذ جعلنا، أي واذكروا وقت أو حين جعلنا البيت، والمراد بالبيت البيت الحرام الكعبة، مثابة للناس، مثابة مصدر من ثاب يثوب مثابا ومثابة إذا رجع إلى الشيء، والمراد جعلناه مثابة أي مرجعا للناس، وجاء بالهاء هنا للمبالغة، الأصل مثابا فقال مثابة، هذه للمبالغة لتدل على كثرة من يعود إليه مرة بعد مرة، كما يقال رجل علامة ورجل نسابة وما شابه ذلك. فالحاصل أن الله جل وعلا لحكمة عظيمة جعل البيت مثابة للناس يثوبون إليه، ولا يأتيه أحد إلا وهو يجد في نفسه من الشوق الشيء الكثير في العودة إليه مرة أخرى، ولا يقضي أحد نهمه منه، ولو أنه اعتمر ما اعتمر وحج ما حج، كل مرة يجد في قلبه وفي نفسه رغبة وشوقا إلى الرجوع إلى البيت مرة أخرى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعله أمنا أي آمنا، ومن دخله كان آمنا، بل مكة كلها بلد آمن أمنها الله جل وعلا، ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: ومن دخله كان آمنا. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال جل وعلا أيضا فيه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالحاصل أن الله قد جعله بلدا حراما وأمنه وأمن أهله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: إن مكة حرام لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها أو لقطتها إلا لمنشد. فالله جل وعلا جعل هذا البلد آمنا، حتى الدواب وحتى الصيد يأمن فيه، وحتى النبات وحتى الأشجار تأمن فيه. فبنو آدم من باب أولى، حتى كان أهل الجاهلية قبل إسلامهم كان أحدهم يرى قاتل أبيه في الحرم لا يتعرض له ولا يسيء إليه تعظيما لحرمة البيت، بل قال بعدم إقامة الحدود في الحرم بعض أهل العلم، جاء عن بعض الأئمة الأربعة أنه قال لا يقام الحد في البيت الحرام، وإنما يضيق على الجاني حتى يخرج من الحرم إلى الحل فيؤخذ ويقام عليه الحد. وجمهور أهل العلم على أن الحدود تقام بمكة ولا حرج في ذلك إقامة الحد، حتى ولو كان بمكة، إذا كان جانيا وارتكب في الإسلام ما يوجب حدا فإنه يقام عليه الحد حتى لو كان في بلد الله الحرام. قال جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذوا، هذا أمر من الله عز وجل، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وهو أمر للأمة أيضا من بعدهم، أن يتخذوا مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم قال بعض المفسرين هو الحرم كله، هو الحرم كله مقام إبراهيم، وقال بعضهم بل هو مناسك الحج كلها، وقال أكثر المفسرين أن مقام إبراهيم هو الحجر المعروف بهذا الاسم إلى يومنا هذا، وهذا هو القول الصواب، ويدل عليه ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طاف طواف القدوم خب 3 أشواط ثم مشى 4 ثم عمد إلى المقام مقام إبراهيم وتلا هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى خلفه 2، وهذا كالتفسير منه صلى الله عليه وآله وسلم وكالبيان منه للمراد بالمقام، فهو مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي وضعه له إسماعيل حينما كان عليهما السلام يبنيان البيت، وضع لما ارتفع بناء البيت وضع إسماعيل لأبيه حجرا يركب عليه ويناوله اللبن حتى يكمل البناء، وكان ينقله من مكان إلى مكان إلى أن انتهى بناء جدران الكعبة. وموضع قدم إبراهيم فيه حية إلى الآن، وإن كان قد ذهب بعض آثار الأصابع من الأمام، ولهذا جاء عن بعض السلف أنه يقول كان يعني موطئ إبراهيم واضح حتى موضع الأصابع، ولكن أن الناس كانوا يمسحونه فذهب موضع ذلك. وعلى كل حال مقام إبراهيم هو المعروف اليوم بمقام إبراهيم، وهو الذي يصلي خلفه الطائف بالبيت 2 بعد طوافه، وهذا إن تيسر له الصلاة وراءه فهي السنة، وأما إن شق عليه ذلك فله أن يصلي في أي جهة من المسجد أو في أي جهة من الحرم، ولا يشق على نفسه ولا يشق على إخوانه المسلمين. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله نقلا عن أهل السير أن الحجر أو أن المقام مقام إبراهيم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لاصقا بجدار الكعبة، كان لاصقا بجدار الكعبة، ولما جاء زمن عمر رضي الله عنه رأى أن من المصلحة أن يؤخره فوضعه في مكانه الذي هو فيه حتى يترك بينه وبين البيت فرصة لأجل الطائفين، من أراد أن يطوف يطوف بينه وبين البيت ولا يتأذى المصلون بالطائفين ولا الطائفون بالمصلين، ولكن فعله هذا كان على مشهد ومرأى من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وتنازع العلماء في مسألة متى بني البيت أو من أول من بنى البيت، فقال بعض المفسرين أول من بنى البيت هم الملائكة، الملائكة هم الذين بنوا البيت الحرام، وقال بعض المفسرين بل أول من بناه هو آدم عليه السلام، والذي عليه الجمهور أن أول من بناه هو إبراهيم عليه السلام، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص من الكتاب والسنة. وأما الأقوال الأخرى فإنها تحتاج إلى دليل صحيح صريح، ولا يوجد دليل في ذلك، فأول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. قال جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم، نعم، وهنا بعض الأمور أو هناك بعض الأمور التي يحتاج للمسلم أن يعرفها، وهو أن الطواف بالبيت كما أنه ركن الحج وركن العمرة وواجب في طواف الوداع بعد الحج، كذلك يشرع للمسلم أن يتنفل بالطواف، فيجوز التنفل، بل التنفل فيه سنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من طاف بالبيت أسبوعا، وفي بعض الألفاظ من طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين كان كمن أعتق رقبة. ولهذا الطواف لا بد أن يكون سبعة أشواط فرضا كان أو نفلا، وبعد أن يطوف سبعة أشواط بالبيت يجعله عن يساره، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به سبعة أشواط، وإذا انتهى صلى ركعتين. إذا فعل ذلك كان له، كان كأنما أعتق رقبة، كأنما أعتق رقبة مملوكة وجعلها حرة، وهذا يدل على فضل الطواف بالبيت. فالسنة الإكثار من الطواف بالبيت، ويجوز للمسلم أن يجمع الركعات التي بعد الطواف، أن يطوف مثلا 21 شوطا، لأن الطواف لا بد أن يكون سبعة أشواط، لكن له أن يصل بعدها سبعة أشواط ثم سبعة أشواط وهكذا، ويجمع صلاة الركعتين بعد أن ينتهي، بعد أن يفرغ مثلا أن يطوف 21 شوطا، بعد ذلك يصلي 6 ركعات كل 7 أشواط عنها ركعتان. وقد جاء هذا عن ابن الزبير وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يواصلون الطواف ما شاءوا، ثم بعد ذلك يصلون الركعتين أو يجمعون صلاة الركعتين مجموعة إلى بعضهما بعد الانتهاء من الطواف. ومما ينبه عليه أيضا أن الركعتين بعد الطواف ليس لهما وقت، أو لا يعني لا ينهى عن صلاتهما في وقت النهي، يعني لو أن الإنسان طاف بعد صلاة العصر أو طاف بعد صلاة الفجر فإنه يصلي ركعتين ولا حرج عليه في ذلك. وأما الحديث الذي نهى، الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وإلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ونهى عن الصلاة وقت زوال الشمس قبل أذان الظهر بربع ساعة أو 12 دقيقة إلى وقت الأذان، ومن بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس، أن هذا نهي عن التنفل المطلق، لكن ذوات الأسباب مستثنات، ذوات الأسباب يعني أن يصلي الإنسان نافلة لسبب، إما أنه يصلي ركعتين لأجل الطواف، أو أنه يصلي ركعتين لأنه دخل المسجد، أو يصلي ركعتين لأن من عادته أنه يصلي ركعتين كلما توضأ، أو أراد أن يصلي ركعتين للاستخارة، فإن هذه ذوات الأسباب. أو صلى ركعتين صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، هذه كلها مستثنات. والدليل على ذلك الحديث الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، طاف في هذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، وهذا يشمل حتى أوقات النهي. وأيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع أيام التشريق صلى الفجر يوما في مسجد الخيف، وبعد أن سلم وإذا برجلين معتزلين لم يصليا، فأمر بهما فجيء بهما إليه، فجيء بهما ترعد فرائصهما خائفين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لما لم تصليا معنا؟ قال: إن صلينا في رحالنا، يعني صليا الفجر في رحالهما. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما مسجد جماعة فصليا فإنها تكون لكم نافلة، يعني الثانية تكون لكم نافلة. ومحل الشاهد أن هذين الرجلين قد صليا صلاة الفجر، وصلاة الفجر الوقت بعدها وقت نهي، بل بعد طلوع الفجر الثاني لا يشرع أن يصلي الإنسان أو يتنفل إلا الركعتين، ركعتي الصبح أو ركعتي الفجر، وإلا صلاة الفجر، وما سوى ذلك فهو وقت نهي إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهما عدم دخولهما معهما، مع أن صلاتهما مع النبي صلى الله عليه وسلم تكون نافلة لهما، فدل على أن ذوات الأسباب أنها مستثنات. فإذا جاء الإنسان في وقت نهي فإنه ودخل المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، أو أنه طاف بالبيت بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر فإنه إذا فرغ يصلي الركعتين، وهذا مستثنى. أيضا مما ينبغي للمسلم أن يعلمه أن طواف القدوم سواء كان طواف القدوم الخاص بالعمرة، وإن كان طواف القدوم بالنسبة للعمرة داخل مع طواف العمرة الذي هو الواجب، طواف واحد يطوف أول ما يقدم وهو طواف القدوم وهو طواف العمرة ركن العمرة، أو كذلك إذا كان قادما للحج وطاف طواف القدوم للحج فإن السنة أن يرمل في الأشواط الثلاثة، والرمل هو الإسراع في الخطى مع المقاربة بينها وهز الكتفين، هذا هو الرمل، يعني يسرع ولكن يقارب بين الخطى، يقارب بين خطاه ويهز كتفيه، أو هذا المشي إذا قارب بين الخطى مع شدة المشي هذا يؤدي إلى هز المنكبين في الأشواط الثلاثة فقط، وأما بقية الأشواط الأربعة فإنه يمشي مشيا معتادا. وأيضا من سنن هذا الطواف وهو طواف القدوم وهي السنة الثانية أن المسلم يضطبع فيه قبل أن يبدأ بطواف القدوم، قبل أن يبدأ بالطواف يضطبع، يجعل طرف الرداء الأيمن تحت إبطه الأيمن ويكشف كتفه اليمنى في الأشواط السبعة كلها، لكنه قبل أن يصلي الركعتين خلف المقام يرد الرداء مكانه ويستر كتفه ويصلي وهو ساتر لكتفيه. قال جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا أي أمرنا وأوجبنا، ولكن جاء بإلى هنا وعهدنا إلى إبراهيم ولم يقل وعهدنا على إبراهيم، مع أن معناها أوجبنا. قال ابن كثير رحمه الله: لأن معنى عهدنا هنا قد ضمنت معنى فعل آخر وهو أوحينا، وتقدير الكلام ولقد وتقدمنا أو تقدمنا بوحينا إليه، أمرناه بوحينا إليه إلى إبراهيم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، وإبراهيم هو خليل الرحمن وإسماعيل هو ابنه الأكبر. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، وهذا دليل القائلين بأن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام بمساعدة ابنه إسماعيل، ولم يبنه أحد قبلهما. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، قال بعض العلماء أن طهر بيتي من الشرك، طهر بيتي من الشرك من الأصنام من عبادة غير الله عز وجل. والصواب أن التطهير هنا عام يدخل فيه دخولا أوليا تطهير البيت من الشرك ومن عبادة الأصنام، وتطهيره أيضا من الأذى والقدر والنجس، كل هذا داخل في ذلك. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير: أي طهر بيتي من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس، فهو شامل وعام، فيجب أن يطهر البيت وأن يكون طاهرا فلا يكون فيه شرك ولا عبادة أصنام ولا دعاء لغير الله ولا ذبح لغير الله ولا طواف لغير الله ولا دعاء لغير الله، بل يكون البيت إنما يقام فيه العبادة لله، وتكون العبادة على التوحيد والإخلاص لله عز وجل، لا يشرك مع الله غيره في العبادة، لا في البيت ولا في غيره، لا في البيت لا في الكعبة ولا في غيرها. وأيضا هذه الآية دليل على تطهير المساجد، وأن المساجد أيا كانت فإن الواجب أن تطهر من الشرك، وأن تطهر أيضا من النجاسات ومن الأذى والقدر. ولهذا لما بال ذلك الأعرابي في هذا المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء أو بدلو من ماء، وأمر أن يصب على البول وحتى ويكاثر حتى يغلبه، ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا الأذى ولا هذا القدر، وإنما هي لذكر الله والصلاة. فالواجب أن تطهر المساجد من كل هذه الأمور، وأن تكون نظيفة طاهرة حتى يؤدي المسلمون عبادتهم وصلاتهم لله عز وجل في مكان طاهر، وهذا من طهارة البقعة المصلى فيها أو التي يصلى فيها أو عليها، وهي طهارة المكان وطهارة المساجد التي يصلي بها المسلمون. أن طهر بيتي للطائفين، للطائفين، والطائفين جمع طائف، وهو الذي يطوف بالبيت يجعله على يساره، ولا يوجد طواف في غير هذا المكان، فإنما يطاف ببيت الله بالكعبة الحرام، بالكعبة تقربا إلى الله جل وعلا أيضا، لا تقربا إلى الكعبة ولا إلى غيرها، إنما هو تقرب لله جل وعلا. فالطواف عبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله، ولا يتقرب به إلا إلى الله، فلا يجوز الطواف بالقبور ولا بالأولياء ولا بغير ذلك، لأن الطواف عبادة محضة لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك، نعوذ بالله من ذلك. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، العاكفين جمع عاكف، والأصل في العكوف هو الإقامة في المكان مع لزومه، الإقامة في المكان ولزومه، يقال عكف في المكان يعني إذا أقام فيه ولزمه لا يتجاوزه. ولهذا المراد بالعاكفين، قيل المراد بهم أهل مكة، وقيل بل المراد الملازمين للبيت من غير أهل مكة، من غير أهل مكة الطارئين الذين جاءوا إلى مكة ولكن ليسوا في حال طواف ولا في وقت طواف، وإنما عكفوا في المسجد ولبثوا فيه، سواء أرادوا عبادة الاعتكاف المعروفة أو أنهم بقوا فيه وإن لم يكونوا بنية الاعتكاف المعروفة. والصواب أن العاكفين هنا أنه شامل، يشمل الطارئين على مكة ويشمل أهل مكة، والطائفين كذلك، قيل أن المراد به أن الطائفين هنا الذين يقدمون مكة من غير أهلها، الطارئون على مكة، والصواب العموم، فإن كل طائف بالبيت من أهل مكة أو غيره، فإن الله أمر أن يطهر لهم البيت سواء كان من أهل مكة أو كان من غير أهل مكة، سواء كان آفاقيا أو كان من أهل مكة. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الركع السجود، الركع جمع راكع والسجود جمع ساجد، وهذان ركنان من أهم أركان الصلاة، والمراد وطهر بيتي للمصلين، للمصلين، ولكنه خص هذين الركنين وهما الطواف وهما الركوع والسجود لبيان فضلهما وأهميتهما في الصلاة، فهما ركنان عظيمان من الصلاة، وهذا من باب التعبير بالجزء وإرادة الكل، وليس المراد أنه فقط أنه يجوز الإنسان أن يركع فقط ثم يخرج من الصلاة، أو يسجد فقط ويخرج من الصلاة، لا، المراد أنهم يصلون، يصلي صلاة مفتتحة بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم على الصيغة المعروفة، ولكنه ذكر هذين النوعين لأجل أن لبيان فضلهما وليشمل الصلاة كلها. فالحاصل أن الله عز وجل أمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت لثلاثة أصناف من الناس، وهي ثلاثة أعمال: الطواف والاعتكاف أو العكوف والصلاة. إذن المساجد إنما بنيت لهذا، المساجد عموم بنيت للصلاة وذكر الله، والبيت الحرام يزيد عليها بالطواف فيه، فهذا من خصائص البيت. وأما الاعتكاف فأيضا فإنه يعتكف في كل مسجد، وكذلك يصلى في كل مسجد، فدل أن هذه هي الأعمال التي بنيت لها المساجد، ولهذا على المسلم أن يحرص على أن يقوم أو أن يكون عمله إذا دخل المساجد أحد هذه الأعمال، إما أن يكون طائفا إن كان في البيت، أو يكون معتكفا أو يكون مصليا ذاكرا لله عز وجل أيضا، ويكثر من ذكر الله كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والدعاء والاستغفار وما شابه ذلك. وتنازع العلماء أيهما أفضل، الصلاة في مكة في البيت أو الطواف، فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الطواف في البيت أفضل للطارئين على مكة الآفاقيين الذين جاءوا بحج أو عمرة، وأما بالنسبة لغيرهم أو لأهل مكة فالأفضل الصلاة، لأن الصلاة بمكة بمئة ألف صلاة كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا البيت الحرام أو إلا المسجد الحرام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وجمهور أهل العلم على أن الصلاة في مكة أفضل لأنها بمئة ألف ركعة، والصواب أن الإنسان يجمع بين الحسنيين، يطوف إذا وجد مساغا ولم يكن في ذلك أو لم يترتب على ذلك مزاحمة لإخوانه، وخاصة في وقت الحج أو في رمضان، فإن الطواف قد يكون في بل هو مشقة، الطواف مشقة على الطائف وعلى إخوانه المسلمين الآخرين، ففي مثل هذا لو أنه تركه بهذه النية وأقبل على الصلاة وسائر العبادة سائر العبادات فهذا خير. وأما إذا كان ليس هناك زحاما ويجد متسعا فإنه يجمع بين الحسنيين، يطوف ويكثر من الصلاة، لأن الصلاة بمئة ألف صلاة فيما سوى المسجد الحرام من المساجد، وهذا فضل عظيم على المسلم يستغل الفرصة. ومما ينبه عليه أن بعض الإخوة قد يستشكل ويظن أن المسافر لا يصلي شيئا من النوافل، فربما امتنع عن الصلاة بمكة وعن الصلاة في المسجد النبوي بحجة أنه مسافر، فنقول إن الذي نص عليه العلماء أنه لا يصلى في السفر هي السنن الرواتب، السنن الرواتب وهي أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وأما الركعتان التي قبل الفجر فإنها أيضا تصلى في السفر مستثنات، فالإنسان ما يترك الركعتين قبل صلاة الفجر ولو أنه مسافر، وكذلك لا يترك الوتر، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا سفر، لا يدع الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا سفر، لكن الذي يدعه الإنسان إذا سافر السنن الرواتب المرتبة على الصلوات الخمس، أربعا قبل الظهر ركعتان بعدها ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء، هذه لا يصليها إذا كان مسافرا. وأما ما سوى ذلك كصلاة الضحى أو تحية المسجد أو صلاة الوضوء أو التنفل المطلق فإنه لا مانع من ذلك، ولهذا الإنسان يستغل وقته إذا جاء المسجد الحرام أو جاء إلى هذا المسجد النبوي حتى لو كان مسافرا ويصلي ما كتب له، ولو صلى مئة ركعة أو مئتي ركعة كل هذا خير، وكل هذا من التطوع الذي يشرع للمسلم أن يأتي به في كل وقت وأوان، وإنما الذي كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر إنما هي السنن الرواتب، إنما هي السنن الرواتب. وهذا أيضا إذا لم تكن إقامته في المكان أكثر من أربعة أيام على رأي جماهير أهل العلم، فإذا كان سيقيم في مكان أربعة أيام فما فوق 21 صلاة فما فوق فإن هذا يكون مقيما ويأخذ أحكام المقيم، يكمل الصلاة ويصلي السنن الرواتب ويصوم حاله كحال المقيمين على قول جمهور أهل العلم. وإنما الذي يترخص برخص السفر إذا كان إقامته أقل من أربعة أيام، مع ملاحظة أنه إذا صلى خلف الإمام أنه يكمل الصلاة ويصلي الرباعية أربع ولا يقصر الصلاة إذا صلى خلف الإمام بل يتابع الإمام، وإنما الذي يقصر هو إذا صلى هو إماما لنفسه، صلى منفردا أو صلى هو بالناس فهذا هو الذي يقصر، وأما من صلى خلف الإمام فإن عليه أن يتابع الإمام. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. أيضا قبل أن نتجاوز، من المعلوم أن البيت في الجهة الشمالية منه هناك الحجر، وضع حجر وليس من البناء، وله بابين يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. هذا الحجر ويسميه العامة حجر إسماعيل، والصحيح أنه الحجر ما هو حجر إسماعيل، لأنه في زمن إبراهيم وإسماعيل بني البيت كاملا، كان البيت مربعا إلى مكان الحجر الآن، لكن قريش لما بنت الكعبة قصرت بهم النفقة فاقتصروا على هذا المقدار من البيت وتركوا جزءا من البيت، ولهذا لا يجوز لأحد أن يطوف أن يدخل داخل الحجر، الطواف لا بد أن يكون من وراء الحجر، ولو أن أحد الأشواط دخل من داخل الحجر فطوافه لم يكمل، إذا كان ما طاف إلا ستة أشواط ما كمل طوافه، بل إذا كان ركن الحج أو ركن العمرة فهو باقي عليه ولم يؤديه بعد، لأن بعض الناس ربما مع الزحام يرى الفرصة قريبة فيدخل مع هذا الباب ويخرج مع الثاني ويترك جزءا من الطواف، لا، ما طاف بالبيت لا بد الطواف يكون من وراء الحجر، ومن طاف من داخل الحجر فهو يطوف داخل البيت والطواف حول البيت لا بداخل البيت. ثم قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وإذ قال، إذ ظرفية زمنية وتقدير الكلام، واذكر وقت أو حين قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي حين دعا إبراهيم عليه السلام دعا ربه بهذا الدعاء العظيم، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا المراد به البلد الحرام، المراد به البلد الحرام، وهو يشمل المسجد وغيره، يشمل المسجد وغيره. وقد ذكرنا بالأمس مسألة ونعيد الكلام عليها لأهميتها، وهي: هل الصلاة مضاعفة بمئة ألف صلاة في كل حدود حرم مكة، أم أن ذلك خاص بمسجد الكعبة؟ قولان لأهل العلم، والصواب من أقوال أهل العلم أن مضاعفة الصلاة مئة ألف صلاة في الحرم كله، في المسجد الحرام وحول الكعبة وفي المزدلفة وفي العزيزية وفي منى وفي حدود الحرم كلها. ويدل على هذا أدلة، منها أن عرف القرآن أن المسجد الحرام يطلق ويراد به الحرم كله، يطلق ويراد به الحرم كله. قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من دار أم هانئ أو من دار بعض النساء أو من داره على قول لبعض أهل العلم، ما أسري به من البيت، وإنما أسري به من بيته، والله جل وعلا يقول من المسجد الحرام، فهذا دل على أن المسجد الحرام يشمل الحرم كله. وكذلك قال جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال العلماء: المشركون لا يقربوا الحرم كله ولا يجوز لهم أن يدخلوه، فدل على أن اصطلاح القرآن أن المسجد الحرام يشمل الحرم كله. وكذلك قال جل وعلا: هديا بالغ الكعبة، والمراد بالغ الحرم، وإلا لا يجوز أن يؤتى بالهدي ويذبح أمام الكعبة أو على طرف الكعبة ويسال دمه هناك، وإنما المراد بالبيت كله، وإنما المراد بالحرم كله ولا يكون داخل المسجد. وكذلك ثبت عند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية لما منعته قريش من دخول مكة نزل قرب الحرم، وكان في الحل، في طرف الحل قرب حدود الحرم، فإذا حان وقت الصلاة دخل صلى الله عليه وسلم وصلى داخل الحرم. وهذا دليل أيضا على أن الحرم، أن الصلاة مضاعفة فيه، وأن فيه فضيلة الصلاة بمائة ألف صلاة في كل مكان. وقال بعض أهل العلم إن المضاعفة لا تكون إلا في مسجد الكعبة. ولكن الأظهر هو القول الأول، وهو اختيار جمع من أهل العلم ومنهم شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، دعا الله أن يجعل مكة بلدا آمنا، وقد مر معنا قريب وقد مر معنا قريبا الأدلة الدالة على جعله آمنا، وأن كل شيء يأمن فيه الناس والبهائم بل حتى الأشجار والصيد يأمن في الحرم. وكذلك قال: وارزق أهله من الثمرات، دعا إبراهيم لذريته ودعا لأهل البيت بأن يرزقهم الله جل وعلا، مع أن مكة ليست بلدا للزراعة والحرث، ولهذا قال جل وعلا عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا نعم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن هذا دعاء إبراهيم، سأل الله أن يرزق أهل البيت من الثمرات، وأيضا في دعائه أنه واد غير ذي زرع، ليس فيه زرع، ولكن مع ذلك استجاب الله دعاء إبراهيم وجعل الله هذا البيت دائما وأبدا آمنا مطمئنا، وجعل رزق أهله رغدا، حتى إنه جل وعلا امتن على أهله في قوله لإلاف قريش: إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فجعل الله لهم رحلتين في السنة، رحلة إلى الشام في وقت الصيف، ورحلة إلى اليمن في وقت الشتاء، وهذا يترتب عليه استجلاب الأرزاق والإتيان بالطعام والميرة إلى مكة، فهي بلد آمن والرزق فيها رغد ورغيد وفير، وهذا بفضل الله جل وعلا ثم بدعوات إبراهيم الخليل عليه السلام. قال جل وعلا عن إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. من هنا بمعنى الذي آمن منهم. إبراهيم يقول: وارزق أهله من الثمرات الذين آمنوا من أهله، يعني دعا أن يرزق الله عز وجل المؤمنين، ولكن الله جل وعلا قال: ومن كفر. وتقدير الكلام قال إبراهيم: وارزق أهل هذا البلد وهي مكة من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال الله، فاستجاب الله دعاءه، وكأن تقدير الكلام قال: نعم أرزقهم، ومن كفر، وأرزق من كفر أيضا. فالله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الرزاق، هو الذي يرزق العباد، يرزق المؤمن والكافر، كما قال جل وعلا: كلا نمد من عطاء ربك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فهو جل وعلا الرزاق يرزق المؤمنين والكافرين، ولكن المؤمنين يرزقهم ويكون عونا لهم على الطاعة، وأما الكفار فإنه يرزقهم ثم بعد ذلك يعذبهم ويضطرهم إلى عذاب الله بسبب كفرهم وإعراضهم عن اتباع دين الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وارزق أهله من الثمرات من آمن، فمن هنا بدل من أهله، وارزق أهله من آمن، الذي آمن، فهو بدل بعض من كل، ولكن الله جل وعلا تكفل برزق الجميع. قال: ومن كفر، يعني أرزق من آمن، أرزق أهل هذا البلد وهم أهل مكة من آمن منهم، وأرزق كذلك من كفر أيضا. ولكن قال عن الكافر: ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعنى أضطره أي ألزمه حتى يصير مضطرا إلى عذاب الله لا يجد عنه مخلص ولا نجاة، وهذا يكون يوم القيامة. وقد كان الله عز وجل يرزق أهل مكة حتى لما كان أهلها من كفار قريش ومن قبلهم، كان الله يمن على الجميع بالرزق مؤمنين وكافرين. قال ومن كفر فأمتعه قليلا. نعم متاع الدنيا قليل، مهما كان فهو قليل، متاع قليل، لكن الكافر يضطره إلى النار ويصيره إلى النار ويلزمه إلى دخولها حتى لا يجد مخلصا منها. وأما المؤمن إذا شكر الله عز وجل واستعمل رزق الله في طاعته فإنه يرزقه في الدنيا ويؤجر على ذلك أيضا، وأيضا في الآخرة له الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بئس كما سبق من أفعال الذم، المصير أي المرجع والمآل، وهو عذاب الله والنار لمن كفر بالله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. لكن هنا عند قوله بيتي أن طهر بيتي، الإضافة هنا للتشريف، الإضافة هنا للتشريف، وأحيانا قد تكون الإضافة إضافة وصف، إضافة صفة إلى موصوف. فكيف يفرق المسلم بين ما يضيفه الله له إضافة تشريف وتكريم وبين ما يضيفه إليه على أنه صفة له، كيد الله وعلم الله وسمع الله وبصر الله، هذه إضافة صفة إلى موصوف فهي من صفات الله عز وجل غير مخلوقة. لكن بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه. والضابط في هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الشيء المضاف إلى الله إذا كان عينا قائما بذاته فإضافته إضافة تشريف وتكريم. فلو نظرنا إلى البيت، بيت الكعبة، هذه عين قائمة بنفسها، عيسى عين قائمة بنفسها، الناقة، ناقة ثمود، عين قائمة بنفسها، لكن السمع والبصر هذه أوصاف تقوم بموصوف. فإذا كان مضاف إلى الله عين قائمة بذاتها فالإضافة إضافة تشريف، بيت الله، ناقة الله، عبد الله وما شابه ذلك. فإضافة البيت هنا إضافة تشريف. قال جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. القواعد جمع قاعدة، وهي الأساس الذي يبنى ويوضع تحت البناء، يكون أصلا للبناء وأساسا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني يرفعها، يعني يضع القواعد ثم يرفع البناء فوقها. وهذا دليل أن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام، فهو الذي وضع قواعد البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إسماعيل معطوف على إبراهيم، يعني وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل، لكن إبراهيم هو الذي كان يرفع، وإبراهيم هو الذي كان يرفعها، وإسماعيل كان يعينه ويساعده ويناوله الحجر وما شابه ذلك. فالذي يقوم بالبناء والرفع هو إبراهيم عليه السلام، ولكن إسماعيل أيضا يعينه، ولهذا أفرد إبراهيم بالذكر ثم عطف عليه إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ربنا هذا نداء منادى، وتقدير الكلام يا ربنا، ربنا تقدير الكلام يا ربنا، يعني إبراهيم عليه السلام هو وإسماعيل يبنيان البيت ويسألان الله أن يتقبل منهما. انظروا إلى أولياء الله، إذا عمل أحدهم العمل الصالح يخشى أن لا يقبل منه، ما يغتر بعمله. بعض الناس إذا عمل عمل يسير غره عمله ورأى أنه من أهل الجنة وثق بأنه دخل الجنة وأن عمله قبل. ليست هذه حال أولياء الله. ولهذا إبراهيم خليل الرحمن وابنه يبنيان بيت الله ويخشيان أن لا يقبل منهما ويسألان الله مع البناء أن يقبل منهما ذلك. ولهذا قال وهيب بن الورد رحمه الله كان يقرأ هذه الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم البيت وأنت مشفق ألا يتقبل منك، ترفع قوائم البيت وأنت مشفق ألا يتقبل منك. وهذه حال أولياء الله كما قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا ويعطون ما أعطوا من الصدقات ويفعلون ما يفعلون من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة لا يدرون هل يقبل منهم أو لا، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا يدل على الإنسان لا ينبغي له أن يغتر بعمله ولا يدري هل قبل العمل أم لا، هذا برده إلى الله. لكن الإنسان يرجو من الله إذا أخلص وأدى العمل، يرجو من الله عز وجل أن يتقبل العمل، لكن ما يجزم ولا يغتر بعمله. هذه هي حال أولياء الله وهذه هي حال الصالحين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، تقبل منا هذا العمل. هكذا ينبغي الإنسان إذا عمل عمل أن يسأل الله يتقبل منه العمل. إنك أنت السميع العليم، أنت السميع لكل شيء وأنت العليم بكل شيء. فالله سميع لقول إبراهيم وابنه وسميع لكل قول، وكذلك هو عليم بهما وبغيرهما، قد أحاط علمه بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وفي هذا ترغيب وترهيب، ترغيب للطائعين بأن الله يسمع أقوالهم ويعلم أعمالهم فسيثيبهم على ذلك ثوابا عظيما، وأيضا ترهيب لمن يعصي الله فإن الله سميع لأقواله وعليم بأفعاله وسيجزيه بعمله إذا لقيه. ثم قال جل وعلا: ربنا واجعلنا مسلمين لك. أيضا هذا من تمام دعائهما أنهما يسألان الله ربنا، أي يا ربنا واجعلنا مسلمين لك. مسلمين قيل مخلصين وقيل مستسلمين لك، وهما بمعنى، والمراد أنهما يسألان الله أن يجعلهما مستسلمين منقادين لله بالطاعة، مخلصين له من الشرك، مخلصين العبادة له. وهذا أمر مهم، هذا أمر مهم ونعمة عظيمة إذا من الله بها على العبد فيما يأتي من العبادة، إذا كان مخلصا لله مسلما لله مستسلما منقادا قاصدا بعمله وجه الله، هذا هو الذي ينفعه عند الله جل وعلا. وأما من عمل الأعمال مجاراة للناس أو محبة للرياء والسمعة أو غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، أيضا كما دعيا لنفسيهما دعيا أيضا أو دعوا لذريتهما من بعدهما. وهكذا ينبغي للمسلم أن لا يغفل عن ذريته وعن الدعاء لهم، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى عن إبراهيم: ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام. أيضا دعا لذريته، دعا لنفسه أن يجنبه الله الشرك، ودعا لذريته كذلك. وهكذا ينبغي الإنسان يدعو لذريته، يدعو لنفسه ولذريته، يدعو لنفسه ولوالديه، ويدعو لذريته، لأنه إنما يدعو الجواد الأكرم سبحانه وتعالى. والدعاء هو العبادة وشأنه عظيم ولا يستهان به. فالحاصل أن إبراهيم دعا الله هو إسماعيل أن يجعلهما مسلمين مخلصين لله مستسلمين له، وأيضا دعا إبراهيم وإسماعيل أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة، أمة جماعة من الناس مسلمة مستسلمة لله منقادة له مخلصة له مسلمة لك. وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا، المناسك في الأصل جمع منسك، والنسك في الأصل يطلق ويراد به الغسل، ومنه يقال نسك فلان ثوبه إذا غسله، وفي الشرع يطلق على العبادة، يطلق النسك على العبادة أو على التعبد. والمراد به هنا، قيل المراد به مناسك الحج، وأرنا مناسكنا، يسألان الله يدلهما على مناسك الحج، الحرم، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف رمي الجمرات، الوقوف بعرفة، الوقوف بالمزدلفة. وقال بعض المفسرين المراد بالمناسك هنا هي مواضع الذبح، وأرنا مناسكنا أي مواضع الذبح، ذبح الهدي. وقال والصواب أنه عام، والمراد كما قال الشوكاني وغيره جميع المتعبدات. وأرنا مناسكنا يعني أرنا وأعلمنا وبين لنا عبادتنا وما أردته منا، يدخل في ذلك مناسك الحج والذبح بمكة وغيرها وسائر الأعمال. فهما يسألان الله عز وجل أن يريهما ويرشدهما ويبين لهما مناسك عبادتهما حتى يعبد الله على يقين وعلم وبصيرة. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ويسألان الله أن يتوب عليهما. والتوبة هي الرجوع من المعصية، من معصية الله إلى طاعته، هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وتاب إذا رجع، وهي من أجل العبادات، وأمر الله بها عباده جميعا، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة صفة المؤمنين، وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والتوبة شأنها عظيم، فينبغي الإنسان أن يلهج بها ليلا ونهارا، وأن يكثر من الاستغفار ومن التوبة والرجوع إلى الله، لأن التوبة تجب ما قبلها إذا كانت بشروطها المعروفة، وهي أن يتوب مخلصا لله، وأن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم أن لا يعود إليه. وإذا كان في حق المخلوقين يتحللهم من حقوقهم ويرد إليهم حقوقهم، أو يتحللهم من حقوقهم إذا أمكن ذلك. فهذه هي التوبة النصوح، والعبد الموفق الذي يلهج لسانه دائما بالتوبة والاستغفار. ولهذا جاء في الأثر يحسنه بعضهم أن الشيطان قال أهلكت بني آدم بالذنوب وقصموا ظهري بالاستغفار، أهلكتهم بالذنوب لكن قصموا ظهره بالاستغفار، يذنب أحدهم ما يذنب ثم إذا تاب واستغفر غفر الله له ذلك الذنب، كما قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمتى ما تاب العبد توبة صادقة غفر الله ومحى عنه ذنوبه التي مضت. فعل الإنسان أن يكثر من الاستغفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، أكثر من 70 مرة، وفي بعض الروايات أتوب إلى الله 100 مرة. وقال الصحابة كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وجاء بعض الألفاظ بعض روايات الحديث إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وقال إنه ليغان على قلبي وأني لا أستغفر الله 100 مرة. وثبت أيضا أنه كان يقول صبيحة كل يوم أستغفر الله 100 مرة. فأكثر من الاستغفار وتوب إلى الله عز وجل تحمد العاقبة. إنك أنت التواب الرحيم، فهو تواب يتوب على العباد وهو رحيم، ورحمته وسعت كل شيء. ومن رحمته أن وفق عبده للتوبة أولا ثم قبل توبته وتاب عليه سبحانه وتعالى، فهو الرحمن الرحيم ولا يهلك على الله إلا هالك. ثم قال جل وعلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا من تمام دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فإنهما قال ربنا أي يا ربنا وابعث فيهم أي في الأمة المسلمة وفي ذرية إبراهيم وإسماعيل، بل في ذرية إبراهيم مطلقا سواء كانوا من ذرية إسماعيل أو من ذرية إسحاق. وابعث فيهم رسولا منهم، وهذا يؤيد أنه في ذرية إسماعيل رسولا منهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أي من أنفسهم، من أنفسهم كما قال جل وعلا في آية أخرى، قيل من أنفسهم أي من العرب خاصة يعرفونه ويعرفون نسبه ومولده، وقيل من أنفسهم أي من جنس بني آدم وليس من جنس آخر. وابعث فيهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ثم ذكر مهمة الرسول يتلو عليهم آياتك، يتلو أي يقرأ، التلاوة هي القراءة، آياتك المراد بها آيات القرآن، وهذا دليل أن هذا من الدعوة إلى الله جل وعلا، أن من الدعوة إلى الله تلاوة القرآن على الناس، تلاوة القرآن على الناس ليسمعوا كلام الله عز وجل، وخاصة إذا كانوا يفهمونه ويعقلون معناه. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب الذي هو القرآن، والحكمة التي هي السنة. فهذا دعاء إبراهيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي. وذلك أن إبراهيم دعا له، هذا دعوة إبراهيم، وعيسى بشر به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ورؤيا أمه، فإنها أمه رأت لما حملت به، رأت نورا خرج من بين رجليها أضاءت له قصور الشام، وهذه أيضا بشارة به، وأن دين الإسلام سيستقر في الشام ويكون له ظهور في الشام، والأمر كذلك فيما مضى، وسيكون كذلك أيضا عند نزول عيسى بن مريم يكون الإسلام في الشام. فالحاصل أن هذا دعاء إبراهيم، ولهذا قال: دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة، ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك، يطهرهم من الآثام، وذلك حينما يسمعون القرآن ويعلمون ويتعلمون ما فيه ويعملون بما فيه، فإن ذلك سبب لزكاتهم ولطهارتهم ولخلاصهم من الشرك ومن الذنوب ومن الآثام، حتى يلقوا الله جل وعلا وهم على أتم طهارة، ويزكيهم: إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب، وإذا أراد أمرا لا بد أن يكون، وأنت الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، فكل فعل وكل قول وكل قدر وكل شيء من أمر الله جل وعلا فهو في غاية الحكمة والإتقان، وهو في الموضع الذي يجب أن يكون فيه سبحانه وتعالى. فالحاصل أن إبراهيم عليه السلام دعا هذه الدعوة، أن يبعث الله عز وجل في ذريته رسولا منهم وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ذلك بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة عند هذا البيت الحرام الذي بناه إبراهيم، ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة وأنزل عليه القرآن فقام به خير قيام، وعلم الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلله الفضل والمنة والحمد لله على ذلك. ونسأل الله أن نكون وإياكم من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، وأن نكون ممن يحشرون تحت لوائه، ومن المتبعين لسنته في جميع أحوالنا، ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: الطواف يكون من داخل المقام، مقام إبراهيم، أو من الخارج؟ الطواف يكون كلما قرب الإنسان إلى البيت فهو أفضل، ولكن الصحن البيت كله محل للطواف، لو وجد زحاما يطوف وراء المقام، لو وجد زحاما خلف المقام يطوف ولو بأروقة المسجد، لو يطوف من الدور الثاني، لو يطوف في سطح البيت، الأمر فيه سعة ولله الحمد، لكن كلما تيسر أن يكون أقرب إلى البيت، إذا تيسر ذلك من غير مشقة عليه ولا على إخوانه، فإن هذا هو الأفضل. لكن لو أنه احتاج إلى أن يطوف من وراء المقام ولو أبعد من ذلك فلا حرج إن شاء الله في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى حتى ترتفع قيد رمح؟ يعني حتى تطلع الشمس وترتفع عن الأرض بعين الناظر قيد رمح، والرمح معروف قرابة متر ونصف، والعلماء يقدرونه بالزمان، يقول ارتفاع الشمس قيد رمح يعني ربع ساعة تقريبا، ربع ساعة، إذا أخذ الإنسان ربع ساعة يكفي بعد طلوع قرص الشمس منذ أن تبزغ وتشرق ربع ساعة، بعد ذلك له أن يصلي، لكن قبل ذلك هذا وقت نهي. ما أن في خلاف، منهم من يقول 12 دقيقة، ومنهم من يقول 10 دقائق، ومنهم من يقول 3/4 ساعة، لكن ربع ساعة في الحقيقة تقريبا هو قول أكثر أهل العلم وهو أحوط. أحسن الله إليكم. هذه فائدة كتبها أحد الإخوة، يقول فيما يتعلق باحترام المشركين للحرم، أنه في صحيح البخاري لما أراد كفار قريش قتل خبيب الذي سن صلاة ركعتين لمن يقتل صبرا أخرجوه من الحرم حتى لا يقتلوه في الحرم. نعم صحيح صحيح، لكن ذلك لا ينفعهم لأنهم ما آمنوا بالله عز وجل. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لكن لا شك أنهم كانوا يعظمونه ويحترمون البيت، لكن إذا لم يكن الأصل وهو الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع الإنسان عمله، لكن إذا جمع الله له بين الإيمان ومع ذلك الأعمال الصالحة كتعظيم البيت، هذا هو الذي ينفع الإنسان. ولهذا المؤمنون والله الحمد الآن خير منهم ولا شك في ذلك، لكن لا شك أنهم كانوا يعظمونه وكان يعني له عندهم مقام، بل العرب كلها كانت تحترم قريش من أجل أنهم أهل البيت على ما عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الاعتكاف مدة معينة؟ أقل، فيه خلاف، من الجمهور يقولون لو ساعة واحدة، لو ساعة واحدة، لأنه قال وأنتم عاكفون في المساجد ولم يحدد. وأقل ما ورد به الدليل قول الفاروق رضي الله عنه في البخاري، قال يا رسول الله إني اعتكفت في الجاهلية، إنني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، وهو نذر أن يعتكف ليلة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره وأقره، فدليل على أن اعتكاف ليلة واحدة أنه يعتبر اعتكاف ليلة واحدة. والجمهور يقول ولو ساعة، وبعض أهل العلم يقول لا اعتكاف إلا 10 أيام، ولكن الصواب أن الاعتكاف غير محدد، ولكن لو أنه جعله على الأقل ليلة أو يوم فهذا لا شك أن الدليل عليه قائم وواضح وبين. نعم. هذا يقول أثابكم الله، من سافر ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهل له الترخص أول الأيام 4 بالقصر والجمع وترك الرواتب أم لا؟ لا، إذا كان ناوي الإقامة ويعرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام من الساعة الأولى لا يترخص برخص السفر، إذا وصل إلى المكان لا يترخص برخص السفر. والعكس، لو أنه مكث في مكان وهو لا يدري متى سيخرج، قد يخرج بعد يوم أو يومين أو 3 أو لا يخرج إلا بعد شهر، هذا له أن يترخص برخص السفر إلى أن يسافر. لكن إذا كان يعلم يقينا أنه سيبقى 4 أيام فمن فوق، فعلى رأي جمهور أهل العلم يرون أنه يترخص أكثر من 4 أيام أنه لا يترخص برخص السفر. وبعض أهل العلم يرى أنه ما دام مسافرا ومضمرا للنية، لنية السفر، فإنه مسافر حتى لو كان يريد أن يبقى أكثر من 4 أيام، لكن هذا قول الجمهور وفي الحقيقة هو القول المنضبط في هذه المسألة. نعم. قوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هل ذلك يدل على أن البيت كان مبنيا من قبل؟ أقول لا يلزم من قوله إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لا يلزم أن يكون البيت قد بني. أولا لا بد من معرفة متى قال إبراهيم هذا، هل قاله بعد أن بنى البيت أو قبل ذلك؟ فلو أنه كان قبل ذلك لا يلزم من قوله عند بيتك المحرم أنه قد بني، لكن عند بيتك المحرم الذي قضيت قدرا وهو عندك هو البيت المحرم. وقد ذكروا في السنة أنه كان أول ما نزل أو أول ما جاء إبراهيم وزوجه هاجر أنه كان مكانا مرتفعا، مكان البيت كان مكانا مرتفعا من الأرض حتى السيل لا يعلوه، يأتي من يمينه وشماله، فعلى كل حال هذا ليس دليلا صريحا، وقد يعني يستفاد أو قد لو أنه لا يعارض أحاديث لا يعارض الآيات الأخرى الصريحة الصحيحة التي تدل على أن أول من بناه إبراهيم، ثم هو أيضا محتمل. فعلى كل حال لا يدل على أنه قد بني قبل ذلك، وإن كان الذين يقولون بأنه قد بني قد يستدلون مثل هذا، لكن الأدلة الصحيحة الصريحة واضحة في أن أول من بناه إبراهيم، فهو يكون عند بيتك المحرم، أي الذي سيكون بيتك المحرم الذي هو عندك، هو عندك قضاء وقدرا قبل وجوده. الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرور أمام المصلين، وهل هناك ضرورة في المرور أمامهم في الحرم؟ والله ينبغي للمسلم أن لا يمر بين يدي المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان له أن يقف 40 خيرا له. وقال جاء بعض الروايات 40 خريفا، لكن كل هذا لا يصح، لكن الأمر كما قال أهل العلم: لو كان له أن يقف 40 دقيقة خير له من أن يمر بين يدي المصلي. تقف 40 دقيقة الزحام سينفض كله ويخرج أكثر الناس، واقف 40 دقيقة تقف 40 دقيقة على قدميك ليس أمرا هينا. وجاء أن من اتخذ سترة فلا يدع أن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ولكن مع ذلك إذا احتاج الإنسان، إذا اضطر الإنسان فله أن يمر بين يدي المصلي، مع أنني أقول أن الإنسان ما يحتاج لا يذهب في اتجاه مرورا بين يدي، يمر يذهب باتجاه القبلة أماما أو خلفا، فإذا تجاوز هذا الذي يصلي مشى قليلا، ثم إذا جاء الآخر وهكذا يتخلل بين الناس. في المدينة ما في إشكال، الإشكال بمكة الحقيقة، لأن الناس كلهم يصلون إلى جهة واحدة، ينظر بعضهم إلى بعض متقابلون. والجمهور على أنه يجوز المرور بين يدي المصلي للحاجة، ويستدلون على ذلك بالحديث وهو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير جدار، لكن القائلون بالوجوب قالوا إلى غير جدار، قد يكون إلى عصا أو إلى شيء آخر، لكن جاء عند النسائي بسند جيد كان يصلي إلى غير شيء، قالوا هذا دليل على أن السترة ليس بواجبة. ومع ذلك إذا كان ليس بواجبة له، لو أراد أن يمر أو اضطر فله ذلك، وأنا أقول كونه يسلم وينجو ويبتعد ولا يقطع صلاة أحد ويحاول أن لا يقطع صلاة أحد فهذا خير له. نعم. يقول السائل: ماذا بعد صلاة الاستخارة؟ هل أمضي فيما أنويه وأتوكل على الله، أم إذا شعرت بضيق أتركه؟ بعد صلاة الاستخارة ركعتين ترفع يديك وتدعو بالدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، الحديث إلى آخره. فإن شرح الله صدره لشيء، شرح الله صدره أن يفعل هذا الأمر، أو شرح الله صدره أن يتركه، يمضي لما شرح الله صدره له. وإن كان لا يزال مترددا ما تبين له شيء، يمضي أو لا يمضي، يعيد الاستخارة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن يشرح الله صدره لما له فيه الخير. وأما قول بعض الناس أنه لا بد أن يرى رؤيا، ينام ويرى رؤيا، هذا غير صحيح، وإنما المراد لما تنشرح له نفسك بعد الاستخارة. لا، تارك الصلاة لا بد يصلي قبل، تارك الصلاة كافر، لا بد يصلي ثم بعد ذلك يستخير، أما قبل الصلاة ما هو من المسلمين، نسأل الله العافية. أقصد الصلوات الخمس. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في تربة المدينة شفاء، وما حقيقة طين شفاء الذي يباع هنا؟ وما حقيقة طين شفاء؟ أيه. هذا من الدجل، وهذا من الإثم العظيم على الذين يفعلون ذلك ويتلاعبون بإخوانهم المسلمين ويأكلون أموالهم بالباطل، وهذا الواجب على من وجد أحدا من ذلك أن يبلغ عنه الجهات المسؤولة حتى يحاسب على فعله الشنيع وعلى اعتدائه على المسلمين. والحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني وضع ريقا على أصبعه ثم وضعه في الأرض ثم قال: باسم ربنا بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. جمهور أهل العلم على أن هذا عام في الأرض كلها ولا يختص بأرض المدينة. ومن ذهب إلى هذا النووي والحافظ ابن حجر جمهور أهل العلم وقالوا ليس هناك دليل على أن هذا يختص بتربة المدينة، وهو الراجح، يعني ما جاء دليل بتربة أرضنا. الأرض أرض المسلمين كلها أرض، كلها أرضنا، كلها أرض المسلمين. فالصواب أن تربة المدينة لا تختص بشيء، لا تربة المدينة ولا تربة القبر ولا غيرها. ومن يفعل مثل ذلك هذا ما يفعله إلا من باب العواطف، من باب يعني عدم العلم والبصيرة. لأن يا أخوان قد كفينا، نحن أمة الاتباع، نحن نرجو أن نكون صادقين في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فما أتانا أخذناه وما نهانا تركناه. والأصل في مثل هذه الأمور الاتباع، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. ولهذا يجب على الذين يبيعون هذه التربة يتقوا الله وأن يكفوا عن هذا الفعل القبيح الذي لا يجوز. فالصحيح أن تربة المدينة لا تختلف عن غيرها على الراجح، وهو قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم. نعم، أحسن الله إليكم. ما الفرق بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان، وكيف أفرق بينهما؟ لا توسوس. أصلا وسوسة النفس بارك الله فيك هي من وسوسة الشيطان. الشيطان هو الذي يوسوس الإنسان، الذي يوسوس في صدور الناس، فيوسوس في نفسك، فمرة يسند إلى النفس ومرة يسند إلى الشيطان، وهو شيء واحد. الشيطان هو الذي يبعث النفس ويوسوس لها، والنفس تصدق ذلك أو ترده. وعلى الإنسان أن يقطع عنه الوسواس، وأن يحذر من الاستسلام للوسواس، وأن يعني لا يفتح هذا الباب، لأن فتح هذا الباب ضرر عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة، قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الأرض، فيقول الله، ثم يقول من خلق السماء، فيقول الله، ثم يقول هذا الله، فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته، يكثر العبد من الاستعاذة وينتهي عن التفكير. والله أعلم.